وقال حدثني عن مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أخي بن عبد الدار أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان، وأبان يومئذ أمير الحاج وهما محرمان، إني قد أردت أن أنكح طلحة بن عمرو بنت شيبة بن زبير، وأردت أن تحضر فأنكر ذلك عليه أبان. وقال سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. هذا عمر بن عبيد الله في مكة، وأراد أن يزوج فلان على فلانة، وكان أبان بن عثمان بن عفان وكان أميرا حاج وتولى إمارة المدينة فتح. طبعا هذا اللي يريد أن يزوج فلان على فلانة، وحضر أمير الحاج من المدينة، أراد أن يحضر هذا الزواج تكريما لمن؟ لأمير الحاج أو تشريفا للعروسين. والله حضر فلان زواجنا، يكون أحد أمرين، إما تكريما لأمير الحاج وإما تشريفا ليش؟ للداعي. ماذا قال أبان؟ عاب عليه، قال إن الإيش؟ نعم. قال سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفهمه أبان بأنه سمع من عثمان، لما قالش من أبي، ليبرز شخصية الراوي. ولا تقعد في مواجهته، جلس أبوك خليك وراه، خليك في جنبه، ما هو وجهك في وجهه كده الند للند، لا، مشى في طريق لا تمشي أمامه، اللهم إلا في محل المخاوف كنت أمامه درت أن لا، ولا تسميه باسمه. إذا هنا يقول إيش؟ سمعت عثمان بن عفان. في رواية الحديث يتجاوز عن ذلك، لأنه أراد توثيق الرواية كما تجاوزه في باب الغيبة والنميمة. إذا وصفت راو بصفة هي فيه مشهور بها وإن كان يكرهها، حدثنا فلان الأعرج، فلان الأعمى، فلان الكذا، أعرج وأعمى هذا يكرهها وإن كان يعرج، لكن أنت تريده شهر بهذا وأصبح مشهور وشهرته تغني عن اسمه، أنت ما أردت غيبته وإنما أردت شهرته ليعرفه السامع. فهنا سمى أباه باسمه ليوثق الرواية، وليس من باب الإخلال بالأدب مع أبيه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فقال لا، أنا لا أحضر وأنا محرم، سمعت عثمان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش؟ لا ينكح ولا ينكح، لا ينكح ولا ينكح، يعني لا يزوج ولا يتزوج ولا إيش؟ ولا يخطب. طب انت جاي تحضر، جعل الحضور كأنه من هذا الباب. ولذا حمل بعض العلماء ما عدا الشافعي الشهادة على النكاح ايضا، لا تشهد انت محرم. طب ليش؟ من لا مزوج ولا متزوج؟ قال لا، شهادتك ستوثق العقد. يبقى ساعدتهم على الزواج ولا عطلتهم؟ وتعاونوا على ايش؟ وهل من البر ان يتزوج وهو محرم؟ اذا ما لك حق انك تساعدهم على ايش؟ على هذا. لا يخطب اذا ايضا ولا يشهد،